قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قضن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. باب المواقيت. المواقيت نوعان: زمانية ومكانية. أما المكانية فذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وأما الزمانية فجاءت في قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. أشهر جمع شهر، وهي شوال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. وعند المالكية وذو الحجة كله، قالوا لأن الجمع أقله ثلاثة، فإذا قلنا بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كان شهرين وبعض شهر. والجواب أن يقال إن هذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذا معروف في لغة العرب، ومنه قولهم قيام الليل أو قام الليل، أي قام بعضه، قام الليل أي قام بعضه، وصام الشهر كشهر شعبان أي صام بعضه أو أكثره. وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول هو قول الجمهور، ويدل عليه قوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج. ومعلوم أن آخر ما يفرض فيه الحج هو ليلة العاشر من ذي الحجة، فإذا طلع الفجر من يوم النحر فلا فرض للحج. لو أن الرجل نوى قبل لحظات من مثلا مكي، نوى قبل لحظات، قبل ساعة مثلا من أذان الفجر نوى الحج ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر أدرك الحج، فآخر وقت لفرض الحج هي ليلة النحر أي ليلة العاشر. وما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ لا يترتب عليه كثير المسائل، لكن تترتب عليه بعض المسائل، لكن ليس هناك كثير المسائل. فمما يترتب عليه أن المالكية عندهم أنه ليس له أن يؤخر أفعال الحج عن ذي الحجة، فإن فعل فعليه دم، يعني يصح يجزئ لكن لا يجوز، ويجبره بدم، يجزئ ولا يجوز، ويجبره بدم. يعني لو أخر مثلا طواف الإفاضة أخره عن ذي الحجة فإنه يجبر ذلك بدم. الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول، ما ذهب إليه أهل القول الأول كما تقدم. إذن هذه المواقيت الزمانية، فإن أهل بالحج قبلها مثلا في رمضان، أهل بالحج في رمضان مثلا أهل بالحج، فهل يصح قولا؟ أصحه ما هو قول الجمهور أنه يصح ويكره، أنه يصح ويكره، وذلك قياسا على الإحرام قبل المواقيت المكانية، فإن المواقيت المكانية له أن يحرم قبلها إجماع، فيقاس عليها ما اختلف فيه هنا من الإحرام قبل الأزمنة، قبل الأزمنة والتي هي مواقيت زمانية. وكذلك أيضا يدل عليه أن الله جل وعلا قال في آية أخرى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة أي عن أهلة الأشهر كلها، فدل هذا على أنه يجزئ أن يحرم في أي شهر في السنة، يجزئ ويصح، لكنه يكره كما هو قول الجمهور. وعند الشافعية تنقلب إلى عمرة، ينقلب إلى عمرة، لكن الراجح ما تقدم كتقديم الإحرام قبل المواقيت المكانية، فإنه لا خلاف بين العلماء في جوازه. المواقيت جمع ميقات، من وقت إذا حدد، فهذه جعلها الشارع مواقيت، يعني فرضها كما جاء في رواية في الصحيح، فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، فرضها عليه الصلاة والسلام. مواقيت مكانية كما فرض الله جل وعلا المواقيت الزمنية. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي ما تسمى بأبار علي رضي الله عنه، لأن العامة يعتقدون أن عليا قاتل الجن عند البئر الذي في ذي الحليفة، وهذا لا أصل له كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إذن هي آبار علي، تسمى عند العامة بآبار علي. ولأهل نجد ما ارتفع من دون الحجاز إلى أطراف العرض، كل هذا يسمى بنجد من دون الحجاز، يعني من نحو الحناكية وقريب من ذلك، يمتد إلى أطراف العراق، هذا كله كل ما ارتفع فإنه يسمى نجدا، فنجد هي دون الحجاز وتمتد كما تقدم إلى أطراف العراق، فما ارتفع من الأرض فهو نجد من أطراف الحجاز إلى أطراف العراق. ولأهل نجد قرن المنازل هو السيل، وما يسمى بالسيل الكبير، السيل الكبير وما حوله، فالسيل الكبير وما يتبعه هذا هو قرن المنازل، فقرن المنازل هو ما يسمى عندنا بالسيل الكبير، هذا لأهل نجد، وكان ميقاتنا سابقا، يعني كان الحجاج يجعلون المدينة عن اليمين حتى يأتوا إلى قرن المنازي، حتى يأتون إلى قرن المنازي، إلا من أراد أن يكون ذهابه إلى المدينة قبل الحج، يعني بعضهم يكون رجوعه إلى المدينة فيحرم فيمر على ميقات ذي الحليفة وهو راجع، ومنهم من يكون ذهابه من طريق المدينة، لكن الأقرب إلى مكة هو قرن المنازل إلينا. قال: ولأهل اليمن يلمن، ويسمى بالسعدية، هن لهن ولمن أتى عليهن ولأهل الشام الجحفة وقد خربت، فانتقل إلى رابغ، انتقل إلى رابغ، أبعد هذه المواقيت ذو الحليفة عن مكة، لأنه يبعد نحو 15 كيلا عن وسط المدينة. الآن دخل في المدينة، يعني صار في أطرافها، لكن كان يبعد عن المسجد النبوي نحو 15 كيلا، وأقربها هو يلملم، أقربها يلملم، وكذلك قرن المنازل، فإنهما يبعدان نحو مرحلتين في سير الإبل، والإبل تسير يومين ما بين 70 إلى 80 كيلا، فهذان الميقاتان يبعدان نحو 75 إلى 80 كيلا، ورابغ يبعد نحو 180 كيلا عن مكة. قال العلماء: إن مر من هذه المواقيت فإنه يحرم منها وجوبا عند الجمهور، وليس له أن يتجاوزها ولو إلى ميقات أهل بلده، ولو إلى ميقات أهل بلده، فليس له أن يتجاوز مثلا حائلي إذا ذهب فمر بميقات المدينة، فليس له أن يتجاوزه إلى قرن المنازل، والشامي إذا مر بالمدينة فليس له أن يتجاوزه إلى ميقات، نعم، إلى الجحفة، واليمني كذلك ليس له، إذا مر على ميقات المدينة ليس له أن يتجاوزه إلى السعدية. هذا هو قول الجمهور. وقال المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام، إن له أن يتجاوزه إلى ميقات بلده، إلى ميقات بلده، فالشامي في الأصل يمر بالساحل، فميقاته رابغ، فميقاته رابغ، لكن قد يسلك طريق المدينة ليزور المسجد النبوي، فهنا الجمهور قالوا لا بد أن يكون إحرامه من ذي الحليفة. وقال المالكية هو قول شيخ الإسلام، له أن يتجاوزه، وإن كان الأفضل له أن يحرم من هذا الميقات الذي مر به، لكن له أن يتجاوزه إلى ميقات بلده. استدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. قد تقدم أن هذه الميقات، فيقول هذا الميقات لأهله، فقد فرضه النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، ولمن مر به من غير أهله. وأما دليل المالكية فقالوا: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وهذا يعم أهل المدينة، يعم أهل المدينة سواء كانوا مارين به أو بغيره، وقت لأهل الشام الجحفة، فقالوا هذا هو ميقات، أي ميقات أهل الشام، سواء كان مرورهم بميقات قبله أو كان به، لكن ما اختاره الجمهور أشبه وأظهر، ذلك لأن الأمر يتعلق بالمار لا ببلده، هن لهن ولمن أتى عليهن، فالراجح أن الشامي ليس له مثلا أن يتجاوز ميقات أهل المدينة ما دام أنه قد مر به، فإن هذا حكم كل مر سواء كان من أهل المدينة أو كان من غيره. ولذا قال هن لهم ولمن أتى عليهن من غيره، وهذا أصح وأحوط وهو قول الجمهور فإن لم يمر بميقات نظرنا، هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يحاذي ميقاته فيجب عليه أن يحرم من هذا الميقات الذي يحاذيه كالذي يمر مثلا بالطريق السريع يكون تكون بلده دون ذي الحليفة من القرى التي في طريق المدينة مكة دون ذي الحليفة، لا يرجع إلى ذي الحليفة، يحرم من أين؟ يحرم إذا حاذ ميقات راب. فإذا هذا الطريق السريع ميقات راب وفي ذلك وفيه علامة، فيحرم من هذا الموضع لأنه قد حاذ الميقات، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. ويدل عليه قول عمر رضي الله عنه لما أتاه أهل المصران أهل الكوفة والبصرة كما في البخاري، فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لأهل نجد قرنا، وإن إذا قصدنا قرنا شق ذلك عليه، فقال فانظروا إلى حذوه فوقت لهم ذات عرق، والشاهد قوله انظروا إلى حذوه. فإذا حاذ الميقات وجب عليه أن يحرم إذا حاذ الميقات وجب عليه أن يحرم منه. فإن كان قد أتى من طريق ليس فيه محاذاة لا يحاذي، ليس فيه أي محاذاة، فقال الفقهاء إنه يحرم عن بعد مرحلتين عن مكة. قالوا لأن أقرب المواقيت إلى مكة تبعد مرحلتين، يعني بسير الإبل وهذا على الأحوط 80 كيلو يعني على الاحتياط، وإلا فإنها بين 70 إلى 80 مسيرة الإبل، فالـ75 هذه متوسط، لكن إن أحرم عن 80 كيلا فهذا أحوط. إذن عن بعد مرحلتين في سير الإبل، وهذا نحو 80 كيلا كما تقدم، إذن يحرم عن بعد مرحلتين. والعلماء تكلموا كفقهاء الحنابلة كما في مطالب النهى في شرح غاية المنتهى عن أهل السواكن، وأهل السواكن هم أهل ميناء يأتون، هم أهل السودان يأتون من ميناء كان يسمى بالسواكن، وهذا يعني نسبة للغنم المشهورة عندهم، فيأتون من الميناء الذي في السودان يأتون إلى مكة، فيكون وصولهم إلى جدة وفي أثناء مرورهم لا يحاذون ميقاتا، لا يلملم ولا رابط. أهل السواكن عندما يمرون إلى يأتون إلى مكة من السواكن، قد يكون عن في طرق إلى السودان أخرى، لكن الذي كان من ميناء السواكن يأتون لا يحاذون لا رابغا ولا يحاذون كذلك يلم. فهؤلاء قال فقهاء الحنابلة كما في قال صاحب مطالب النهى إنهم يحرمون من جدة لأن الجدة تبعد مرحلتين، تبعد مرحلتين عن مكة. كذلك قال المالكية في من يأتون من مصر وشبههم، قالوا إذا كان طريقهم لا يحاذي برا، لا يحاذي برا، فإنهم يحرمون من جدة. لكن إذا كان يحاذي برا فإن عليهم أن يأتوا إلى هذا البر ويحرمون، ويحرمون منه. وجدة ليست بميقات، جدة ليست بميقات، لكن هذا في مثل هؤلاء، في مثل أهل السواكن كما قال صاحب مطالب النهى، وكذلك قال المالكية في مثل أهل مصر إذا سلكوا طريقا، لأهل مصر لهم عدة طرق، قد يأتون من الوجه، قد يأتون من جهات أخرى، فإذا أتوا من الطريق الذي لا يحاذي برا، لا يحاذي برا، يعني من البحر ليس عن يمينهم ولا عن يسارهم بر حتى يصلوا إلى جدة، فقالوا إنهم يحرمون من، إنهم يحرمون من جدة، إنهم يحرمون من جدة. هذا وإن كانت جدة ليست في الأصل كما تقدم ميقات، لكنها تبعد مرحلتين كما قال صاحب الغاية، تبعد مرحلتين عن، تبعد مرحلتين عن مكة. وقال الأحناف في من كان لا يقصد، كما في حاشية ابن عابدين، في من كان لا يقصد مكة ابتداء وإنما يقصد مكانا في الحل، يقصد مكانا في الحل كالبندر وهي جدة أو خليص، فإذا كان يقصد ذلك فإن له أن يحرم ويمكث فيها أياما، قال فإن له أن يحرم منها. يعني هذا الرجل مر على ميقات المدينة وهو يريد جدة، يريد أن يقيم في جدة أياما، يريد أن يقيم في جدة أياما لتجارة ونحوها، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة، قالوا فله أن يحرم، فله أن يحرم من جدة، لأن الحديث الذي تقدم قال ممن أراد الحج والعمرة، وهذا وإن كان مريدا للحج والعمرة لكنه يسبق ذلك قصد الحل، لكن يسبق ذلك قصد الحل فيقيم في الحل أياما. وأما إن كان يتخذ جدة للمرور فإنه ليس له أن يحرم منها، بل الواجب عليه أن يحرم من الميقات، يعني الذي يمر على جدة يمر على الميقات وهو يريد جدة، فيه تفصيل، له عدة أحوال. الحال الأولى أن يقول أنا لا أدري هل آخذ عمرة أم لا، لا أدري هل آخذ عمرة أم لا، إن اتسع الوقت أخذت عمرة، فهذا له أن يحرم من جدة ولا خلاف في ذلك، لأنه لم يكن ناويا، لم يكن ناويا أن يأخذ عمرة، عازما على ذلك، لم يكن عازما على ذلك، متردد، يقول أنا إن اتسع الوقت إن تيسر لي أخذت عمرة، فهذا قد نوى وعزم من جدة فيحرم من جدة، وهذا لا إشكال فيه. الآخر، الحالة الثانية، أن يمر على الميقات قاصدا جدة ليرتاح فيها ويتهيأ فيها كالذين يأتون في الطيران، فيقوم أنام ليلة ثم أذهب، بعد أن أرتاح واستجم أذهب لمكة، فهذا كذلك ليس له أن يتجاوز الميقات، بل الواجب عليه أن يحرم من الميقات. الثالث، من يقول أنا قاصد لمكة وقاصد لجدة وأريد أن أقيم في جدة أياما لا يوما، الذي هو الطريق، الراحة في الطريق والأحوط كذلك حتى ليومين، يعني يريد أن يقيم فيها مثلا 3 أيام أو 4، وعبارتهم أياما يعني 3 فأكثر، فإذا أراد أن يقيم 3 أيام فأكثر في جدة، بعضهم يكون عنده دورة، بعضهم يكون عنده تجارة، بعضهم قد يكون زواج يريد أن يمكث في جدة أياما ثم يذهب بعد هذه الأيام إلى يعني يقصد جدة للسياحة، فهذا له أن يحرم فيما يترجح لي وهو قول الأحناف كما في حاشية ابن عابدين، له أن يحرم من جدة، وهذا لا شك أن فيه تيسير وفيه ترغيب. ثم إنه أثناء مروره قاصد الحلم، وما الفرق بينه وبين الذين يأتون إلى جدة يتجاوزون الميقات وهم يقصدون سفرا بعيدا، بعضهم يريد أن يذهب إلى الجنوب أو يريد أن يذهب إلى الخارج ثم يعود بعمرة، فلا يظهر لأن في ذلك فرقا. ولذا فالذي يترجح لي أنه إن ذهب إلى جدة يريد أن يقيم فيها أياما لتجارة أو سياحة أو نحو ذلك أو عمل، فله أن يحرم من جدة. إذن عندنا جدة يصح أن هي ليست بميقات، وعلى هذا قرار هيئة كبار العلماء، لكن هنا عدة مسائل تستثنى. المسألة الأولى، من أتى من أهل السواكن فإنهم يحرمون من جدة، لأن هؤلاء ليس لا يمرون لا بي لا يحادون لا يلملم ولا رابط، يأتون إلى جدة وليس عن يمينهم ولا عن يسارهم ميقات، فهؤلاء يحرمون من جدة كما في مطالب النهر. الثانية، أهل مصر وأشباههم الذين لا يمرون كذلك على بر عند المالكية، يعني لا يحادون برا، لا يحادون برا، لكن إذا كانوا يحادون برا فيلزمهم النزول في هذا البر والسير حتى يحادوا ميقاتا، لكن إذا كانوا يأتون من طريق لا يحادون فيه برا فإنهم يحرمون من جدة ما دام أنهم لا يحادون برا. الثالث، عند الأحناف في من كان يقصد جدة ونحوها من مناطق الحلم وهو يمر بميقات المدينة لكنه يريد أن يتوجه إلى جدة، لكن طريقه يفرض عليه المرور بالميقات، لكن قصده جدة أولا، يقيم فيها أياما لعمل ونحو ذلك، فله أن يحرم من جدة. وما سوى ذلك فإن جدة ليست بميقات. قال هنا في هذا الحديث، ممن أراد الحج والعمرة. استدل به الشافعية، وهو رواية عن أحمد استظهرها في الفروع واختارها ابن عقيل، أن من أتى مكة لا يريد الحج فإنه لا يلزمه الإحرام، أتى مكة لا يريد الحج ولا العمرة، يريد زيارة صديقنا أو يريد تجارة أو نحو ذلك، فلا يلزمه الإحرام، وهو قول ابن عمر كما في البخاري ووصله ابن أبي شيبة. القول الثاني هو قول الجمهور فيهم الحنابلة، وهو قول ابن عباس، فإنه قال في البيهقي من أتى مكة فإنه لا يتجاوزها إلا فإن من أتى من أراد مكة من أتى مكة فإنه لا يتجاوزها إلا بإحرام كما في البيهقي، من أراد مكة فإنه لا يتجاوز الميقات أو نحو ذلك إلا بإحرام، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البيهقي، وبه أخذ الحنابلة والجمهور، لكن الحديث حجة للشافعية. وقول ابن عباس في ابن أبي شيبة يخالفه قول ابن عمر، وأقوال الصحابة إذا تعارضت لم يكن بعضها على بعض حجة، لا نقول تساقطت، لأننا لا نخرج من القول، لكن لم يكن قول هذا على هذا حجة، فنأخذ بأحد يعني يكون لنا مندوحة في أن نختار أحد القولين، فالراجح أن له أن يتجاوز. أما عن المذهب فقالوا ليس له أن يتجاوز إلا أن يكون مريدا لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر كما في الصحيحين، فقالوا هذا لقتال مباح. الحنابلة أجابوا أن هذا القتال مباح. قالوا ومثله من يتردد لحاجة، مثل الذي يحتطب، الذي يحتطب أو سائق الأجرة ونحو ذلك، الذي يتردد قالوا لا يلزمه ذلك. هذا هو المذهب، الذي يتردد لحاجة كالمحتطب وسائق الأجرة ونحو ذلك لا يلزمه، وأما غيره فيلزمه إلا أن يكون لقتال مباح أو أن يكون خائفا أو أن يكون لخوف. لكن الصواب ما تقدم، وهو قول الجمهور، وهو قول الشافعية، وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد. قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ، الذي مثلا يكون في مثلا عسفان أو دون عسفان أو نحو ذلك، من حيث أنشأ. القرى القريبة من مكة يحرم من مكان، يحرم من مكان، من حيث أنشأ. لا يلزمه أن يرجع، أن لا يلزمه أن يعود إلى، لا يلزمه أن يذهب إلى المواقيت التي وراءه، لا يلزمه أن يذهب إلى المواقيت التي وراءه ليحرم منها، بل يحرم من حيث أنشأ. أهل جدة يحرمون من بيوتهم، أهل جدة يحرمون من بيوتهم. قال حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون من مكة، هذا في الحج. وأما في العمرة فإنهم يحرمون من التنعيم وغيره من الحل، من الحل، كما تقدم في حديث عائشة في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وذلك لأن العمرة كما تقدم الأصل أن تكون من القادم، ولأن العمرة ليس فيها إلا سعي وطواف، والسعي والطواف في الحل في الحرم، والسعي والطواف في الحرم. وأما الحج ففيه وقوف بعرفة وهو حل، فالحج فيه جمع بين حل وحرم، وأما العمرة فليس فيها إلا مناسك في الحرم، فوجب أن يكون الإحرام من الحل. وهذا أيضا المعنى المتقدم يأتي إليها زائرا، يعني يخرج الحل فيأتي إلى الحرم زائرا، فالعمرة تكون من التنعيم ونحوه من الحل كعرفة، وأما الحج فمن مكة، الحج من مكة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه، وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. نعم، فحديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، لكن هذا مثله يخفى، لأن أهل العراق لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام، وهذا من علامات النبوة، فخفي هذا حتى على عمر رضي الله عنه، فسأله أهل العراق فاجتهد فأصاب السنة، وهذا كثير في حقه رضي الله عنه من موافقته للكتاب والسنة فيما يجتهد فيه رضي الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت، لكن خفي ذلك على عمر فاجتهد فأصاب السنة. نعم. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. نعم، لكن الحديث لا يصح، فهو حديث ضعيف. نعم. باب وجوه الإحرام وصفته. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. الآن الرجل عندما يخرج من بيته إلى المسجد يريد الصلاة، يريد الصلاة، لا يدخل، لا يعد داخلا في الصلاة حتى ينوي الدخول في الصلاة قائلا الله أكبر، فينوي الدخول في الصلاة ويقول الله أكبر، هذه نية الدخول في الصلاة. أما مجرد نية الصلاة يخرج من بيته، هذه ليست، هذا لا يعد دخولا في الصلاة. كذلك أيضا فيما يتعلق بالحج، رجل خرج من بيته ومعه إحرامه في حقيبته وذهب في سيارته حتى قرب من المدينة وقرب من الميقات، لا يعد محرم، لا يعد محرم، ولو أراد أن يرجع فله ذلك، لا يعد محرما. فإذا نوى الدخول في النسك أتى الميقات أو قبله، نوى في قلبه أنه داخل في النسك، أحرم يعني دخل في التحريم، يعني نوى الدخول في النسك فحرم عليه ما كان حلالا له، حرم عليه ما يحرم على المحرم مما هو حلال على المحرم، هذا هو الإحرام. إذن هو نية الدخول في النسك. وعند الجمهور لا يشترط، لا يشترط لا قول ولا فعل مع النية، بل تكفي النية، يكفي أن ينوي الدخول في النسك. ولذا لو أن رجل مثلا في الطائرة عليه ثيابه ولم يتيسر له مثلا لباس إحرام ونوى وقد حاذ الميقات، الذي في الطائرة إذا حاذ الميقات أحرم، الذي في الطائرة إذا حاذ الميقات لا ينتظر حتى يأتي إلى جدة، يحرم في الطائرة، فلما حاذ الميقات عليه ثيابه، نوى في قلبه الدخول في النسك، لم يقل لبيك عمرة ولم يتجرد من ثيابه، لا قول ولا فعل، يجزي عند جمهور العلماء، فيكفي عندهم، تكفي عندهم النية. وعند الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يشترط قول أو فعل يدل على النية، يدل على النية، قال الأحناف قياسا على الصلاة، فإن فيها تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام قول يدل على دخوله فيما يحرم على المصلين، فيما يحرم على المصلين يعني من الدخول في الصلاة. ورد هذا بأن تكبيرة الإحرام جاء في السنة ما يدل على أنها ركن، ولم يجيء مثل ذلك في قول أو فعل في الإحرام، في الإحرام. وشيخ الإسلام قال إن الرجل إذا نوى العمرة، إذا نوى العمرة فإنه لا فإنه يحتاج إلى ما يتميز به عن دخول، يعني إحرام نيته قبل وإرادته قبل للنسك، تحتاج إلى نيته الدخول في النسك الذي هو الإحرام، يحتاج إلى ما يميزه عن مجرد النية، لأن هذه نية فقط، خروجه من بيته نية فقط، لكن الدخول في النسك إحرام، فيحتاج إلى ما يميز ذلك، فكان لابد من قول كالتلبية أو فعل، أو فعل كسوق الهدي، أو فعل كسوق الهدي. وما ذهب إليه الجمهور أصح، وإن كان في القول الثاني قوة، وعلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام فإن تجرد الرجل من ثيابه هذا فعل عندنا يدل على الإحرام، لأن هذا لا يكاد يفعله إلا من يريد، لا يكاد يفعله إلا من يريد النسك، إذا لبس الثياب البيض من إزار ورداء فإن هذا عندنا لا يعد إلا لا يفعله إلا المحرم. وعلى ذلك فتجرد الناس هذا فعل يدل على الإحرام، لكن ما ذهب إليه الجمهور أصح، ما ذهب إليه الجمهور أصح، ويأتي خلاف العلماء في حكم الإهلال والتلبية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. هذه هي الأنساك الثلاثة، هذه الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فمنا من أهل بعمرة، هذا هو المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا هو القارن، ومنا من أهل بحج، هذا هو المفرد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ولذا قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، لأنه قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة، كما في الصحيح. عندنا إذن الأنساك ثلاثة: التمتع، وهو أي التمتع أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، يهل بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ويهل بالحج من عامه نفس السنة، هذا يسمى بالمتمتع. لكن لو كان في سنة أخرى لا، هذا هو المتمتع. الثاني أن يهل قارنا، وهو أن يهل بالحج والعمرة معا، وهذا مثل المتوتع في وجوب الهدي بلا خلاف بين العلماء. الثالث المفرد، وهو أن يحل، أن يهل بحج فقط، بالحج فقط. قال الحنابلة: ويستحب أن يهل بالعمرة بعدها، إذا انتهى من الحج ذهب إلى التنعيم وأتى بالعمرة. والراجح أنه لا يستحب، وهو قول طائفة من أهل العلم، وتقدم الكلام في من يخرج من مكة ليأتي بعمرة، وإن كان فعله ذلك مجزيا، لكن حال يستحبون للمفرد إذا انتهى من الحج أتى بالعمرة، أتى بالعمرة بعد. إذن هذه هي الأنساك الثلاثة، وأفضلها التمتع كما هو المشهور في المذهب، وهو مستحب لا واجب. واختار، وقال ابن عباس رضي الله عنه واختيار ابن حزم ومال إليه ابن القيم في زاد المعاد أن التمتع واجب، لأنه جاء في نحو 14 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في 14 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أمر بالتمتع، وأمر الذين أهلوا بالحج أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، لأنهم كانوا يرون، أي أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يقلبوا حجهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين إلا من ساق الهدي، لأن من ساق الهدي لا يحل منه حرام حتى يذبح هديه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما تقدم تقريبا. إذن في 14 حديث جاء الأمر بالتمتع، قالوا الأمر للوجوب، وعلى ذلك فيجب التمتع، هذا هو قول ابن حزم، وهو ما مال إليه ابن قيم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه من قبل. وأما القول بعدم الوجوب فهو الذي عليه الأكابر، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان. هذا هو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما هو الجواب عن هذه الأوامر الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره وارتضاه، لأنه اختار هذا القول وهو الاستحباب، وارتضاه الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. قالوا إن هذا الأمر كان مختصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمن بعده، فالأمر يعني بالوجوب هذا مختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال أبو ذر كما في صحيح مسلم: كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه عن عثمان عند أبي عوانة. وأما ما جاء في أبي داود عن الحارث بن بلال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له: هل هي لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكم خاصة. فهذا الحديث ضعفه أحد، لكن العمدة على ما تقدم عن عثمان وأبي ذر، وأن المتعة كانت تختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى يدل على هذا. ما هو المعنى الذي يدل على هذا؟ المعنى أن الكفار كانوا يمنعون من العمرة في أشهر الحج، ويرون أن ذلك من أفجر الفجور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا لأجل أن يدفع هذا الاعتقاد الذي كان سائدا عند أهل الجاهلية. فأمرهم بأن يطلبوا حجهم إلى عمرة حتى يدفع ذلك الاعتقاد الذي كان موجودا عنده. فلما زال ذلك زال ما يترتب عليه من حكم وإلزام. ولذا فإن الصواب أن التمتع مستحب. وأما قول سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ألنا خاصة أم للناس عامة في الفسخ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للناس عامة. فهذا إنما هو في مشروعية الفسخ. ولذا المشهور في مذهب أحمد أنه مستحب الفسخ، فمن أهل بحج، يعني هذا الرجل يقول أنا أهللت بحج وهو في الطريق ما وصل إلى، لم يطف بعد، قال أنا نويت الحج مفردا أو نويت القران، فنقول له إن المستحب لك أن تفسخ الحج، أن تفسخ الحج إلى عمرة، فتطوف طواف المعتمرين وتسعى سعيهم وتحل وتتحلل. فاستحباب الفسخ يعني فسخ القارن وفسخ المفرد حجهما إلى عمرة فيعتمرون ويتحللون، هذا إلى يوم القيامة، هذا إلى يوم القيامة. إذا الاستحباب الفسخ إلى يوم القيامة. أما وجوبه والإلزام به فإن هذا كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما تقدم، ويؤيد ما تقدم أن هذا مذهب الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن منصوص أحمد وغيره من الأئمة الأربعة كما قرر هذا شيخ الإسلام أنه أن الأفضل له أن يأتي بعمرة منفردة عن حجه، أن يأتي بعمرة منفردة عن حجه، فيعتمر مثلا في رمضان في غير أشهر الحج أو في رجب أو في شعبان، يأتي بعمرة ثم يأتي بعمرة في ثم يأتي بالحج. هذا يعني هذا لمن كان يريد عمرة في السنة، فكونه يفصل عمرته عن حجه هذا أفضل. وهذا هو قول عمر كما في البيهقي، فإنه قال: إنكم إن تفصلوا عمرتكم عن الحج فتعتمروا في غير أشهر الحج أتم لعمرة أحدكم وحجه. إنكم إن تفصلوا عمرتكم عن الحج فتعتمروا في غير أشهر الحج أتم لعمرة أحدكم وحجه. وهذا من فقه من فقه أمير المؤمنين الفاروق رضي الله تعالى عنه، فإن ذلك يترتب عليه ألا يبقى البيت خالياً من المعتمرين، لأن عادة الناس أن يكتفوا بعمرة في السنة، هذه العادة عند أكثر الناس أن يكتفي بعمرة في السنة، فإذا أدخلها في حجه، إذا أدخلها في حجه فتمتع اكتفى بهذه العمرة التي دخلت في التمتع، فيخلو البيت. وهذا المعنى فيما يظهر لي هو سبب استحباب عمرة رمضان أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب عمرة رمضان، وإن كان الحكم باقيا وعمرة رمضان لها فضيلته، لكن لما كان الناس يصومون فيبقون في بلادهم ويكرهون السفر لما يتعرضون فيه من شدة حر ونحوه، فاستحب لهم العمرة في رمضان لئلا يخلو البيت من المعتمرين، لأن أهل مكة لا تستحب لهم العمرة بل المستحب لهم الإكثار من الطواف، وأهل مكة كذلك يشغلون بالصيام والقيام عن كثرة الطواف، فينشغلون بالقيام عنه، ولذا استحبت العمرة في رمضان لهذا المعنى، وإن كان حكمها باقي، يعني لا نقول إنها لا تستحب، هي مستحبة وباقي استحبابها، لكن الحكمة من ذلك الآن لو أن هذا الحديث لم يجد في عمرة رمضان واستحبابها لم ينشئ عامة الناس السفر في ذلك الوقت، وهذا لهذا المعنى الذي تقدم ذكره من فقه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وأن هذا لئلا يخلو البيت من المعتمرين. لكن من أراد أن يتمتع ويفرد عمرة في السنة فلا شك أن هذا أفضل، يعني يقول أنا أتمتع وآتي بعمرة في غير أشهر الحج، فلا شك أن هذا أفضل وفيه زيادة خير، ولذا جاء عن عمر كما في الطحاوي من غير وجه كما قال ابن قيم، قال لو اعتمرت في السنة مرتين لجعلت في حجتي عمرة، وهذا يدل على أن الأفضل أن يجمع بين التمتع وبين عمرة في غير أشهر الحج. أما الذي يقول لا أنا تكفين عمرة في السنة فهل أفردها عن الحج أم أجعلها مع الحج؟ نقول إن الأفضل لك أن تفردها عن الحج حتى تكون لك سفرتان للبيت. نعم. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عباس قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. وكان يقول كما في الحديث بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكذبون يعني تغلطون، تكذبون يعني بمعنى أنكم تغلطون، ليس الكذب الذي هو عن عمد. وخالفه في ذلك ابن عباس وأنس كما في البخاري، فقالوا ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فلما استوت راحلته بالبيداء حمد الله وسبحه وهلله وأهل بالحج والعمرة. وعلى ذلك فنقول كل حدث بما رأى، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد لما استوت به راحلته قائمة كما جاء في حديث ابن عمر، لما استوت به راحلته قائمة عند المسجد أهل، فلما استوت على البيداء أهل أيضا، استوت على البيداء يعني أخذت بالارتفاع، ترون هذا في عند مسجد الميقات، إذا خرجت من المسجد أخذت في الارتفاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل عند المسجد وأهل على البيداء وكل حدث بما رأى، فيستحب أن يهل، يعني يرفع صوته بالتلبية عند المسجد وعند ما تستوي به راحلته على البيداء القريبة من ميقات ذي الحليفة. ثم كلما تجدد أمر تجددت به حال أهل، إذا رقى مرتفعا أهل، وإذا نزل واديا أهل، وإذا ارتقى بالرفاق أهل، كما جاء ذلك عن السلف. نعم. وعن خلاد، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نعم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة. جمهور العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب، ومنهم من قال وهو قول بعض الشافعية والمالكية أن هذا الأمر للوجوب، ويرون أن الذي يترك رفع الصوت بالتلبية أن عليه دما، فهو واجب يجبر بدم، لكن ما ذهب إليه الجمهور أصح، وأن ذلك للاستحباب. نعم. وعن زيد بن ثابت رفع الصوت بالإهلال هذا يختص بالرجال دون النساء، فإن النساء لا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية، وإنما هذا يختص بالرجال. وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبحى أصواتهم، وكانوا يصرخون بها صراخا. نعم. والتلبية معناها الإقامة على الشيء، لبيك اللهم لبيك، يعني إني مقيم على طاعتك ملازم لها، لا أزال على طاعتك، تأمرني فأطيعك، هذا معنى التلبية. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. حسنه الترمذي، وإن كان في سنده جهالة، لكن له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد يعني من الثياب لإهلاله واغتسل، وفيه استحباب الاغتسال، وقد جاء في مستدرك الحاكم عن ابن عمر أنه من السنة أن يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم وعند دخوله مكة، هذا من السنة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وكانت نفساء، وهذا يدل على أن الأمر بالاغتسال يشمل حتى الحائض والنفساء، وهذا يدل على أن هذا الاغتسال إنما هو للتنظيف ليس للطهارة، لأن النفساء لا يفيدها طهارة وكذلك الحائض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تغتسل وهي نفساء هذا يدل على أن هذا الغسل إنما هو للتنظيف كسائر الأغسال المستحبة، يقصد منها التنظيف. ونأخذ من هذا مسألتين: المسألة الأولى إلحاق تنظيف البدن بالغسل، في القاس أخذ الإبط وتقليم الأظافر ونحو ذلك، فأخذ ما يكره من الشعر وتقليم الأظافر مستحب عند الإحرام قياسا على الغسل، لأن الغسل يقصد منه التنظيف، فكذلك تنظيف البدن من الشعر المكروه كشعر العانة وكذلك شعر الإبطين وتقليم الأظافر، وهذا مستحب عند العلماء. المسألة الثانية أن هذا يدل على أن التيمم لا يستحب، لا يشرع، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الموفق وصوبه في الإنصاف، وهو قول في المذهب. لماذا؟ لأن التيمم يراد منه الطهارة، إنما ينوب عن الغسل الذي تقصد منه الطهارة، وأما هذا الغسل الذي يقصد منه التنظيف فلا يقوم التيمم مقامه. والمذهب أنه إن لم يجد ماء تيمم، هذا المذهب، لكن الراجح أنه لا يتيمم، لأن المقصود هو التنظيف من هذا الغسل، والتيمم لا يحصل به ذلك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والموفق، وهو قول في المذهب وصوبه صاحب الإنصاف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد بالإهلال، يعني بأن يتجرد من الثياب ويلبس الإزار والرداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الإزار والرداء، بلبس الإزار والرداء والنعلين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الإزار والرداء والنعلين، ويستحب البياض، ولذا في أبي داود البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، ولو اتزر بلون آخر فلا بأس، بأخضر أو غير ذلك فلا بأس بذلك، لكن المستحب البياض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، وكان ذلك على منبره في المدينة عليه الصلاة والسلام كما جاء هذا في مسند أحمد، ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس، وفي رواية لا تلبس، لا يلبس هذا خبر بمعنى الأمر، لا يلبس خبر بمعنى الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم عدل هنا، وهذا ما يسمى بالأسلوب الحكيم، عدل عن ما يلبسه المحرم إلى ذكر ما لا يلبسه، يعني السائل يقول ما الذي يلبسه المحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذا إلى ذكر ما يحظر عليه وما يمنع منه، وهذا يدل على أن الأصل فيما يلبسه المحرم الإباحة، فالأصل أن ما يلبسه المحرم الأصل فيه الإباحة، فللمحرم أن يلبس ما شاء إلا ما جاء النهي عنه. فقال لا تلبس القمص، القمص جمع قميص وهو الثوب المفصل على البدن، هذه الثياب التي نلبسها تسمى بالقمص، القميص هو الثوب الذي نلبسه وهو المفصل على البدن، والعمائم معروفة، ولا السراويلات جمع سروال وهو معروف وهو المفصل على ما تحت الحقو من البدن، يعني على العورة المغلظة وما يحيط بها من أعلى الفخذين وما دون ذلك أيضا. قال ولا البرانس جمع برنس وهو يشبه ما يلبسه المغاربة وهو ما كان غطاء الرأس ملتصقا بما يغطى به أعلى البدن أو ما يغطى به الثوب، يعني ما يعني بأن يتصل غطاء الرأس بالثوب، يتصل غطاء الرأس بالثوب، هذا يسمى بالبرنس، هذا يسمى بالبرنس. قال ولا الخفاف، الخفاف معروفة، إلا أحد لا يجد النعلين، هذا يدل على أن لبس النعلين للمحرم نعم جائز، لبس النعلين للمحرم جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، لم يقل أن تكون هذه النعول بلا خيوط أو نحو ذلك مما يعتقده بعض العامة، بل هو من يلبس كل ما يسمى بنعل لما يكون دون الكعبين. قال إلا أحد لا يجد النعلين، قال فليلبس الخفين، يقول ما عندي نعلان وعليه خفان، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يلبس الخفين وأن يقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين، حتى يكون أسفل من الكعبين، فيكونان بمنزلة ماذا؟ النعلين. إذن هذه ليست رخصة، هذه تعد عزيمة. هل يسمى هذا رخصة؟ لا، لأنه أخذ الخف وقطعه فأصبح الخف نعلا، إذن هذه لا تعد رخصة، ولذا لما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس، وكان ذلك على منبره بعرفة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. ولذا ذهب الحنابلة خلافا للجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أن قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين أن هذا منسوخ. وعلى هذا فهذه القطعة من هذا الحديث منسوخة، منسوخة بحديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس في مكة على منبره بعرفات، فهو بعد هذا الحديث وهو رخصة. أما هذا الحديث فلا يعد رخصة بل هو عزيمة. فقوله وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنهما يكونان بذلك كالنعلين. إذن إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولا يقطعهما لما في ذلك من إفساد المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك بعد، فكان هذا منسوخا، فكان هذا منسوخا. فالأمر بالقطع هذا قد نسخ، الأمر بالقطع هذا قد نسخ، وهذا هو الصواب وهو مذهب الحنابلة. قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب، يعني ابتداء مسه الزعفران، لأن الزعفران طيب، ولا الورس وهو نبات، وهو نبات أصفر، وهو الذي يصنع منه الورس، وهو أيضا نوع طيب يعرف في اليمن، فهو نوع طيب الذي هو الورس. وهذا الحديث فيه المنع من الطيب. إذن عندنا في هذا الحديث عدة محذورات من محذورات الإحرام. فالمحذور الأول في هذا الحديث لبس المخيط، يعبر عنه الفقهاء بلبس المخيط، ويريدون بالمخيط يعني المفصل، لا يريدون بالمخيط الذي فيه خيوط كما يظن العامة، فيمنعون باللبس ما فيه خيط يخاط، بل الثبل الرداء إذا انشق فإنه يرقع ويخاط ولا حرج في ذلك. كذلك النعال التي فيها خيوط لا يمنع منها. المراد بالمخيط المفصل على البدن، مثل القميص، مثل الفنيلة، هذا مفصل على البدن. لا تلبس القمص، يعني ما فصل على البدن، فهذا أول لبس المخيط، وهذا يختص بالرجال دون النساء. قال: ولا العمائم، هذا المحذور الثاني من محذورات الإحرام وهي تسعة. المحذور الثاني تغطية الرأس بملاصق، مثل الشماغ، الغترة، الطاقية، العمامة. ولا يمنع من دخول الخيمة إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قبة ضربت له في نمرة كما في صحيح مسلم. ولا يمنع في أصح القولين وهو المذهب من حمل شيء على رأسه كالحقيبة، وهو المذهب، وفي المسألة قولان أصحهما المذهب، وأنه لا يمنع منه لأن هذا لا يعد سترا للرأس، لأن الحمل هذا يقع من الصحابة يحملون حوائجهم على رؤوسهم، ولم يمنعهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعد هذا لباسا، لا يعد هذا لباسا. فتغطية الرأس، حمل شيء من الحقائب على الرأس، هذا لا يمنع منه المحرم، وهو المذهب. أما الشمسية ونحوها ففيها قولان أصحهما خلافا للمشهور في المذهب وهو مذهب الشافعية، أنه لا يمنع من الشمسية ونحوها، ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم عن أم الحصين قالت: رأيت بلالا وأسامة ابن زيد والنبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر واضع ثوبه فوق رأسه يظلله من الشمس، يستره من الشمس. فهذه مثل الشمسية، يعني وضع الثوب هكذا فوق يستره من الشمس، وهذا في صحيح مسلم. فلا حرج بالشمسية ونحوه، وكذلك أيضا الهودج يركبه عليه غطاء ونحو ذلك، أو السيارة التي يكون عليها سقف، هذا كله لا حرج فيه. هذا الآن المحذور الثالث، تغطية الرأس. أما المحذور الرابع في هذا الحديث، الخفاف تعد من اللباس، الخفاف تعد من اللباس، فالخفاف لباس يمنع منه الرجل دون المرأة. نعم، لا حرج في ذلك، تلبيد الشعر بالخضاب ونحو ذلك لا حرج، لأنه لا يعد من هذا الباب. قال: لا تلبسوا القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، البرانس فيها غطاء للبدن وغطاء للرأس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. إلى أن قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. هذا المحذور الرابع، وهو الطيب. الطيب هو ما يتخذ للشم، ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، هذا يسمى بالطيب، مثل الأطياب الكثيرة، سواء كانت بخورا يتبخر، أو كانت دهنا يدهن على البدن، أو كانت تبخ هكذا ونحو ذلك، هذه كلها حتى لو كان طعاما كالزعفران، القهوة التي فيها الزعفران كما هو المذهب، إلا أن تزول الرائحة، فإذا لم يبق للزعفران رائحة في الطعام بل بقي فقط اللون فهذا لا يضر كما هو المذهب. الحبات الرز مثلا يبقى أحيانا فيها لون، لكن لا تجد لا طعما للزعفران ولا رائحة، لا طعما ولا رائحة. إذن عندنا الرائحة إن بقيت فإن هذا محذور، يعني طبخت القهوة بالزعفران فبقيت الرائحة، تشم القهوة فيها رائحة زعفران، هذا محذور. إذا بقي الطعم، طعم الزعفران، لأن طعم الزعفران يدل على الرائحة، طعم الزعفران يدل على وجود الرائحة، فوجود الطعم يستلزم الرائحة. أما اللون فقط، مجرد لون هو الصفرة، لكن لا طعم ولا رائحة، فهذا ليس بمحذور، وهذا هو تقرير المذهب. الطيب هنا الزعفران طيب، وكذلك أيضا الورس يعد طيبا، الورس كذلك يعد طيبا. المذهب أنه يكره له أن يطيب ثوبه قبل إحرامه، وأما تطيب البدن فإنه مستحب كما تعلمون، ولذا جاء في الحديث: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحل، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، كأني أنظر إلى وبيص، يعني إلى معان المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فتطيب البدن هذا لا إشكال في جوازه، يعني قبل الإحرام، الكلام الآن كله قبل الإحرام، تطيب البدن بعد الإحرام هذا واضح أنه محذور، لكن قبل ما يحرم يستحب أن يطيب بدنه، يستحب أن يطيب بدنه. ولو بقي الطيب في البدن ساعات، قد يأخذ قارورة ويصبه على رأسه، نعم لا بأس بذلك، حتى أنه ينتقل إلى وجهه، لا ينقله هو بيده وإنما ينتقل بنفسه، هذا لا حرج فيه. بل قالت عائشة كما في سنن أبي داود: كنا نضمد، يعني نلطف جباهنا بالسك المطيب، فإذا عرقت إحدانا لم تكن إلا مع محارمها، يعني ليس هناك قرب من الرجال، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. فهذا الحديث في سنن أبي داود هو حديث صحيح. إذن تطيب البدن هذا لا إشكال في أنه مستحب، بقاؤه بعد الإحرام كذلك لا حرج فيه يبقى، وكونه ينتقل بنفسه بعرق هذا لا بأس به، لكن أنت لا تنقله، تأخذ مثلا من الرأس وتضع هكذا على جهة أخرى، هذا محذور. بقي لنا الثوب، الثوب كذلك لا إشكال في أنه ليس له أن يطيب ثوبه بعد إحرامه. قبل الإحرام هل له أن يطيب ثوبه كما له أن يطيب بدنه أم ليس له ذلك؟ في المسألة أقوال لأهل العلم. المذهب قالوا يكره أن يطيب ثوبه، يكره أن يطيب ثوبه. والقول الثاني وهو احتمال ذكره الموفق أن تطيب الثوب كتطيب البدن، أن تطيب الثوب كتطيب البدن لا فرق. الثالث أنه يحرم وهو قول الآجري، واستدل بهذا الحديث ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه، ورد بأن هذا إنما هو للمحرم لا قبل الإحرام كالبدن تماما. وهذا في والقول الذي فيه الإباحة أصح، فكما يجوز أن يطيب بدنه ويستديم ذلك فكذلك له أن يطيب ثوبه ويستديم ذلك. وعلى ذلك فلو أنه بخر رداءه وإزاره، بخرهما قبل أن يحرم، ولبسهما مبخرين قبل أن يحرم، لبسهما قبل أن يحرم مبخرين بالبخور بالطيب فأحرم. الآن بقاء الطيب في الثوب هذا استدامة كبقائه في البدن استدامة، لكن لو أنه خلع رداءه علقه ليتوضأ الآن نقول ليس لك أن تلبسه، لأنك إذا خلعته فأردت أن تلبسه هذا يعد ابتداء فيبقى على ظهرك، إلا أن تذهب الرائحة أما بدن باقي على بدنك على ظهرك لم تخلعه فلا حرج. لكن إذا خلعت الثوب الذي كنت قد طيبته قبل الإحرام، إذا خلعته بعد الإحرام فليس لك أن تلبسه بعد ذلك، لأن هذا ابتداء. أما ما دام باقيا على ظهرك لم تخلعه فإنه لا حرج في ذلك. لأن بعض الناس بعد مثلا ربع ساعة عشر يقف ويريد أن يغتسل ويعلق رداءه، أو يريد أن يتوضأ ويعلق رداءه وفيه رائحة طيبة، فنقول ليس لك أن تلبسه حتى تغسله أما ما دام باقي على ظهرك تضعه باقي على ظهرك فلا حرج في ذلك. إذن الراجح الإباحة وهو احتمال في المذهب، الراجح هو وأما المذهب فقالوا يكره، لا يعدون هذا من محظورات الإحرام، لكن يقولون إن ذلك يكره، ولعل هذه الكراهية الخروج من الخلاف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. تقدم. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. هذا هو المحظور. نعم. الخامس، ذكرنا كم محظور؟ ذكرنا أربعة. نعم. تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، وأيضا وأيضا تغطية الرأس وتغطية البدن ولبس تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. إذا ذكرنا ثلاث محظورات من محظورات الإحرام. الحديث الذي بعد أيضا في الطيب. أما هذا الحديث فهو في عقد النكاح، هذا من محظورات الإحرام ولا فدية فيه، ولا فدية فيه. من محظورات الإحرام أن ينكح، ينكح يعني بأن يكون زوجا، فلا ينكح ولا كذلك ينكح، يعني لا يكون وليا ولا وكيلا. فالمحرم لا يكون أحد الزوجين ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا في النكاح، لكن لو كان شاهدا فلا بأس. تزوج محل بمحلة وكان العاقد للنكاح الذي هو المأذون أو الشاهد أو القاضي كان محرما لا بأس بذلك، يجوز أن يكون القاضي الذي يتولى موضوع الأنكحة يجوز أن يكون محرما، المأذون يجوز أن يكون محرما، كذلك أيضا الشاهد يجوز أن يكون محرما، لكن أحد الزوجين وكذلك الولي وكذلك الوكيل لا يكون محرما. فإن حصل مثل ذلك فالنكاح باطل. ولذا تزوج لما تزوج محرم رد عمر رضي الله عنه نكاحه كما روى ذلك مالك في موطئه، قالوا ولا فدية في ذلك، لا فدية في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بفدية، لم يأمر عليه الصلاة والسلام بفدية. إذن هذا هو المحذور الرابع من محذورات الإحرام. قال ولا يخطب، كذلك ينهى عن الخطبة، لأن الخطبة من مقدمات النكاح، الخطبة من مقدمات النكاح. هذه عندنا محذورات أربعة. قال نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري، نعم، بقي لنا الجواب عما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبه أخذ الأحناف. فالجواب أن ميمونة نفسها قالت كما في صحيح مسلم تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وكذلك أبو رافع وكان الرسول بينهم، فقد جاء كما في مسند أحمد والترمذي أنه قال ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال وكنت الرسول بينهم. أما ابن عباس فكان لم يبلغ، لم يكن قد بلغ، ووهم. ولا شك أن الراوية وهي صاحبة القصة، وكذلك الرسول وهو صاحب قصة أيضا، لا شك أنهم مقدمان على من لم يكن كذلك. ويحمل حديث ابن عباس إذا لم نقل بأنه كان على سبيل الوهم، يحمل هذا على أن المراد بأنه تزوجها وهو في الشهر، فهو في الحرم، يعني في مكة في الحرم، وليس المقصود أنه محرم، كما قال الشاعر قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، قتلوا ابن عفان الخليفة محرما محرمة، لم يكن محرما رضي الله عنه لما قتل، ولكن المقصود أن قتله كان في الأشهر الحر، قتله الخوارج وقبحهم الله في الأشهر الحرم. نعم، نقف هنا. إذن انتهينا من خمس، نعم، من أربع محذورات، والبقية نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.